العقيدة مش قول باللسان بس. المنافقين قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والعقيدة مش اعتقاد بالقلب بس، لابد من اعتقاد القلب وإقرار الايه؟ وإقرار اللسان. الذي يقر بلسانه دون اعتقاد قلب منافق، والذي يعتقد بقلبه ولا يقر بلسانه كافر جاحد. فلا بد من اعتقاد القلب وإقرار لسان. وإن الله لسميع لأقوالكم عليم بنياتكم. فلما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الله سميع له وعليم بما في قلبه. هل الكلمة دي طلع عن اعتقاد في القلب أم طلع من غير اعتقاد في القلب؟ وإن الله لسميع عليم. الإيمان بصفات الله عز وجل الحسن العليا وأسماء الحسنى يربي في المؤمن مراقبة الله. الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العليا يربي في المؤمن مراقبة الله. لما تؤمن بأن الله سميع، سميع وسع سمعه الأصوات كلها، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآيات بحل مشكلة خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت، وكان قد قال لها أنت علي كظهر أمي، ثم خرج وتركها فجلس في نادي قومه ساعة ثم رجع إلى الدار فراودها عن نفسها، قالت لا والله ما أنا بمكنة نفسي منك حتى آتي يا رسول الله، أنت قلت أنت علي كظهر أمي وعايزني الآن زوجة؟ ما اقدرش ألا ما شوف حكم الكلام ده إيه. فأتت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حجرة عائشة. حجرة عائشة كانت كم متر في كم متر؟ 7 × 8 × 8 × 10، كانت مترين في مترين. لما كان النبي يقوم بيصلي بالليل وهي نايمة تبقى مديدة كده في الجبل، يقوم يغمسها كده عشان تشيل رجليه، يعني كانت ضيقة جدا. وبعدين الرسول قاعد وعائشة قاعدة والمرأة استأذنت ودخلت جادلت. المجادلة بتبقى مشوشة ولا بتبقى صوت عالي كده؟ ايه صوت عالي مجادلة. وبعدين ايه بعد ما نزل جبريل بالحل المذكور في الآيات تقول عائشة سبحان الله تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي إلى الله وأنا في الحجرة أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، ولكن الله سمع كلامها من فوق 7 سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لما تؤمن بصفة السمع واسم السميع إبا تنمي في قلبك مراقبة الله في كلامك. أما تتكلم شو بتتكلم إزاي؟ ربنا سمعك، ربنا سمعك، هتتكلم إزاي بقى؟ شو بقى هتسمع ربنا إيه؟ وبعدين لما تؤمن بصفة العلم واسم العليم وتعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما فلا يخفى على ربنا شيء في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الإيمان بالعلم ده برضه يخليك إيه؟ تراقب ربنا وتكون على حذر من ربنا العليم، لأن ربنا قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. النبي عليه الصلاة والسلام نام فرأى رؤيا، فرأى الكفار في الرؤيا المنامية عددهم قليل جدا مش كتير. فبشر الصحابة أبشروا ما تخافوش، ده المشركين دول ايه قليلين جدا، ما تخافوش مش ياما. فكانت الرؤيا تبشيرية تثبيتا للمؤمنين، تثبيتا لهم، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا. وقلتهم ده الكفار يا مجوي هتعملوا ايه؟ ده هم اصلا طالعين هم ايه؟ هم كارهين. فلو اخبروا بحقيقة الامر ان الكفار يا مش هيكملوا مشوار، ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ارى رسوله في المنام مشركين قلة، فبشرهم انهم قلة. ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الامر. ازاي حنواجههم؟ احنا 300، ده احنا التلت، هم قال احنا معاهم سلاح، هم معاهم سلاح، هم مستعدين احنا مش مستعدين. لفشلتم ولا تنازعتم في الامر. ولكن الله سلم، انه عليم بذات الصدور، ما هو عارف اللي جواك ايه، هو عارف اللي جواك ايه سبحانه وتعالى. واسروا قولكم او اجهروا به، انه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه؟ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ إنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. دي كانت الرؤية دي قبل بداية المعركة، الرؤية المنامية التي رأى رسول الله فيها المشركين قلة لكت قبل المعركة. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. دي رؤية بقى عينية بصرية بقى، في مش منامية. رؤية الرسول هي كانت المنام قبل المعركة عشان يبشرهم ويحفزهم كده، أبشروا ده المشركين شردون في المنام قلة قليلة خالص. ها؟ فلما التقى الجمعان بقى وصلت الرؤية ايه العينية بقى ايه؟ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. الألف بقوا في نظر المسلمين مش مكملين 100. ابن مسعود بيقول نظرنا إلى المشركين فقلت لصاحبي أتراهم 100؟ الناس دول كم مع 100؟ قال ده ما ده 70. يعني ايه 100؟ قال لا ده هم 70 مش 100 كمان، مش 100 كمان. واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينه. بخلي بالك بقى، قلل الله المشركين في اعين الايه المؤمنين، وقلل المشرك المؤمنين في اعين الايه المؤمنين. يبص على الكفار دول مش مكملين 100، المشركين يبص على المسلمين هم 300. ابو جهل يقول لهم ايه؟ بص كده يقول لهم ايه؟ ايه ده؟ ان اصحاب محمد اكلة جزور، ان اصحاب محمد اكلة جزور. يعني ايه الكلمة دي؟ احنا لما قرأنا في السيرة وقلنا الكفار لما الرسول صلى الله عليه وسلم مسك الاثنين منهم من الرعاة قال لهم هم كام؟ قالوا مش عارفين هم كام. قال لهم طب قولوا لي بيذبحوا كل يوم كم جمل؟ قالوا في يوم بيذبحوا 10 جملة وفي يوم يذبحوا ايه 9. الرسول قال ايه؟ القوم بين 1000 والـ900. يبقى الجمل بيأكل ايه 100، الجمل بيأكل ايه 100. قال هم في يوم بيذبحوا 10 جملة وهم يذبحوا 900، الجمل بياكلوا 100، يبقى هم ما بين 1000 والـ900. فابو جهل عناه الله لما بص كده على المسلمين شافهم قليل خالص، فبيقول لاصحابه المشركين انتوا ده ايه؟ ايه ده؟ هتحاربوا دول؟ ان اصحاب محمد اكلته جزور، يعني يا دوب كده جمل يكفيهم، يعني هم برضو ايه 100 زي ما قال ايه ابن مسعود وصاحبه. فابو جهل يقول دول 100، انتوا خايفين من 100؟ ما تخافوش منهم. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم.